السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته في هذه الدنيا، وحري بنا أن نكون ممن عبد الله حق العبادة. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي المقصد من خلقنا، وكل شيء في هذه الدنيا يهيئنا للعبادة، وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يهيئنا للعبادة. ولذا يجب علينا أن نعبد الله حق العبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن العبادة ما يكون بالقلب، وما يكون بالأفعال الأخرى بالأعضاء، فعبادة خفية باطنية تكون بالقلب كالتوكل كالرجاء كالخوف كالرغبة كالرهبة، كل هذا لابد أن يكون لله وفي الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله وأن يحب لله، أن يرجو الله، أن يخاف من الله، أن يتوكل على الله، أن لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف إلا من الله جل وعلا، وأن لا يتوكل إلا عليه جل وعلا. لأن صرف هذه الأنواع للمخلوق يكون فيها شرك والعياذ بالله، والشرك هو ضد العبادة المحضة لله سبحانه. وصاحب الشرك خالد مخلد في النار، نسأل الله العفو والعافية، ولا يغفر الله له، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذا يجب علينا أن نعبد الله حق العبادة، الركوع لله وحده، السجود لله وحده، الرغبة الرهبة، التوكل الإنابة، الخشوع الخضوع الخوف، كل هذا من الله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. حديث الخوف مثلا من الحشرات، من الثعابين، من الموت، من المصائب، هذا خوف جبلي وليس خوفا من وليس خوف عبادة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يعبد الله حق العبادة ويرجوه حق الرجاء، ويصرف عنا الشر وأهله، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم، وأن يبعدنا ويصرف عنا الشرك أنواعه وأفعاله، إنه على ذلك قدير ولجامة جديد. هل التوكل على الله سبحانه وتعالى يغني عن الالتزام ببرنامج علاجي لأجل فك السحر أو لحصول الشفاء من أي مرض كان؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعقلها وتوكل، أي اربط ناقتك يا فلان وتوكل على الله. ولا ينبغي أن يكون هناك تواكل يظن الشخص ظن خطأ بأنه إن توكل على الله سبحانه فحين ذاك انتهينا وخلاص. لا، قد جعل الله لكل شيء سببا. وما رأيكم في شخص جعل باب بيته توحا ونام أو سافر، هل لو توكل على الله وكان على ما كان، وهو أن الباب مفتوح، وذهب وتركه وقال أني متوكل على الله. أيصلح هذا؟ بل ويقال لهذا الشخص بأنك معتوه، وأنك في غفلة من أمرك وفي سهو، لأنك لم تتخذ الأسباب، ما بالكم بشخصه؟ قال إني توكلت على الله فلا آكل ولا أشرب، وإنما بتوكلي على الله أني أكلت وشربت. أيعقل هذا؟ لا يعقل، ولا يفعل هذا إلا المعتوه. ولذا أمرنا بالأخذ بالأسباب، أمرنا أمرا، تداووا عباد الله كما في الحديث، ولا تتداووا بحرام. وقد بينت في كلمات وافيات بأن التداوي قد يكون واجبا في بعض الأحيان، هو في الأصل مستحب التداوي، لكنه قد يصل إلى الوجوب إذا أثر المرض على العبادة، إذا أثر على العبادة وأثر على العقل وأثر على العرض، فإنه حين ذاك يكون التداوي واجبا لأجل فوات مصلحة المرجوة من الهدف والمقصد من خلقه ومن وجوده، غير أنه سيكون هناك هلاك عظيم وفساد عظيم حينما يترك التداوي. أما إن كان هناك ضر وقد يصبر عليه الصابر ولا يؤثر على عقله ولا على دينه ولا على عرضه ولا على ولده، فحين ذاك لا بأس، يصبر على آلام وأوجاع وأثقال وما إلى ذلك، ولعله أن يجازى جزاء الصابرين. لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى له آدابه وله شروطه، فلا بد أن يكون مع التوكل العمل بالأسباب، لابد أن يكون مع التوكل العمل بالأسباب. يكون الشخص قد أغلق سيارته، قد أغلق بابه، قد أوصد أبوابا يؤتى إليه منها ونوافذ، ويتوكل على الله، فحين ذاك قد فعل المناسب وفعل ما ينبغي أن يفعله العقلاء الحكماء الذين يعدون على فقه وعلى سلامة. أما أن يقول الشخص قد توكلت على الله وانتهينا، لا. بارك الله في الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهاب الأعراض دليل على الخروج، بقاء الأعراض دليل على أنه هناك وجود. وجود لماذا؟ يختلف الآن، هل هناك وجود لمس قد كان أم أنها آثار له وعقد؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك. ولذا لابد من استيفاء البرنامج العلاجي والعمل به والاستمرار عليه وجلسات الحجامة حتى يذهب الله كل عقدة في الجسد وكل بلاء كان وكل خبيث ساكن فيه. لابد. وإذا عرف العائد أخذ من أثره، إن كان في الإمكان أن يغتسل بالمعيون فهو الأولى، وإن لم يكن فيؤخذ من أثره ويشرب منه ويغتسل بالبقية من أثره أو من وضوئه، وهذا مهم جدا، وهذا يساعدنا في استعجال الشفاء وخروج البلاء الكائن والصائر من العائن. وهذا هدي نبوي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دلنا على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام مفهوم. أسأل الله بأسمائه وصفاته العفو والعافية للجميع. أولا الحشرات والعناكب والحيات وما إلى ذلك والوزغ قد يكون الشخص، طبعا الأمر في ذلك أو في أسباب ذلك كثيرة، إما أن يكون نفس المكان نفسه، الأرض نفسها مليئة بهذا من قبل العمار، ثم أتى العمار فكان فيه ما في الأرض، هذا أمر. الأمر الآخر قد يكون هناك منبع لها وأصل لها من خلاله يخرجون فينتشرون في الجسد، فيبحث عن أصلها أو عن مصدرها لكي يغلق ويسد وتكافح من تلك المنافذ والأبواب التي من خلالها تخرج ويتسلطون على كافة البيت. الأمر الآخر قد يكون هناك شيء روحي، إما سحر أو أثر حسد أو أثر عين تؤثر بذلك، وإنما هي مرسولة من جن أو من أرواح خبيثة مؤثرة مقلقة وما إلى ذلك. ولذا لابد من الرقية، وإن استطعتم أن تأتوا بأحد المشايخ يساعدكم، سنشد عضدك بأخيك، هذا يساعد كثيرا بإذن الله، خاصة إذا هدى الله الراقية لرقية مباشرة طيبة ولتكبير كثير. ولا بأس أن يرش البيت رشا بالماء الذي قد يكون معه بعض الأشياء كالملح كالسدر كالحبة السوداء وما إلى ذلك، ممكن الخل، ممكن المسك، ممكن الحلفيت، يختلفون المشايخ في ذلك، بس كلها مباحة بإذن الله. سورة البقرة كذلك تقرأ، البحث عن شيء قد يكون هناك معينا من خلاله يتجدد شيء، من خلاله يتسلطون على البيت وعلى أهل البيت من آثار السحر، عقد، ورق، إبر، ثمير، ماء مرشوشا، دما، آثار زيت أو شيء من هذا القبيل، قد يكون نسأل الله العفو والعافية، لا تخلو كثير من البيوت من هذا. ولا بد أن يذكر الله في البيت، فالبيت القريب هو البيت الذي لا يذكر الله فيه، ولا بد من الصلاة فيه. لا تجعلوا قبوركم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يصلى فيها كما في الحديث، هذا مهم جدا. كذلك الصور والكلاب، الصور لا تعلق، الكلاب لا تدخل البيت، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وكلب كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التماثيل، الدمى، الحيوانات للأشخاص، للحشرات، هذه منبوذة ومنهي عنها، إنها مجلبة للشياطين ومطردة لملائكة الرحمن. كذلك تنظيف البيت من القذر، من البول، من الغائط هنا وهناك، قد يكون هناك أطفال، قد يكون هناك مرضى، يعني الوساخة هنا وهناك، هذه تجلب الشياطين. لابد من النظافة والنزاهة والتطهر، لعلي قد أجملت في ذلك، وأسأل الله أن ينفع بما قلته. تصديق عادة من أثر الحسد، الأثر الحسد، وهناك حسد عن طريق نفس أو عن طريق عين أو عن طريق سحره. فالحاسد قد يكون قد سحر، قد يكون قد سحر ذاك أو تلك، والعائن قد يكون نظر نظرة حسد، والنفس حسودة حقودة. ويؤثر ذلك كله أعظم ما يؤثر في الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب عظيم. ثم بعد ذلك مع القراءة قد يتبين هل هناك مأكول ومشروب، فإنه من الساحر، أو أثر عين سقطت ودخلت في الأحشاء وهي حافظة، أو نفس استولت والعياذ بالله على الصدر وعلى سائر الجسد، وتمكنت أو تربطت في البطن وفي الصدر. هذا أمر مهم لابد حين ذات من العلاج، والعلاج الرقية الشرعية قراءة سماعا إن كان بالإمكان مباشرة الرقية فهو الأولى. البرنامج العلاجي يكون سماع الرقى والدهان بالزيت والمسهلات وكأس الشفاء الذي هو الماء والعسل والزيت واستفراغه لأجل أن يخرج ما في الصدر وما في البطن وما أثر كذلك الجسد، يخرج من الأعلى عن طريق الاستفراغ عن طريق الاستقاء، والمسهلات كذلك، والتدليك والتفريك والحجامة. المساجد الجسد مهم جدا، والحجامة. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم. نعم الحاسد وهو مجرب قد أخذ من أثره فزاد البلاء ولم ينقص. هناك نفس خبيثة وهناك حقد وغل ينطلق مع العائن إما بعينيه وإما من صدره، والعياذ بالله يتوجه للمعيون أو المحسود. ولذا العائن يختلف عن الحاسد، فالحاسد يريد زوال النعمة ويريد الضر العظيم بالمعيون والمحسود، أما العائن فقط الذي يصيب بعينه قد تكون حتى عينا طائشة، عينا هكذا أتت من تلقاء نفسها عند إعجاب عند اشتهاء عند إعظام لنعمة موجودة، وليس حسدا وحقدا وغلا ولأجل أن تصرف تلك النعمة عن المحسود. لا، يختلف الوضع خاصة بين الأقارب وبين الأصدقاء وبين من يعيشون مع بعض في عمل في بيوت متجاورة وهكذا، فهذا ينظر لذات، هذه تنظر لتلك بعين حاقدة منتقمة من نفس خبيثة حسودة حقودة، فلا يؤخذ من أثرها، إنما تعالج بطريقة أخرى بالرقية وبالاجتهاد بأن تسكن تلك النفس الخبيثة الحسودة الحقودة، لعلها قد حسدت على مال فتعطى من ذاك المال، لعلها حسدت على صحة وعافية، لا يبدى لها الصحة والعافية، إنما يبدى لها المرض والتشكي لأجل أن ترأف وترحم، لعلها حسودة حقودة على جاه ومنصب، ماذا تخدم بذاك الجاه والمنصب بقدر الإمكان، حسدت على الولد يخفى عنها الولد ويقال بأن الولد في تعب وفي ضر من هذا القبيل حتى تخبو تلك النفس الحسودة الحقودة. نسأل الله العفو والعافية ومن شر حاسد إذا حسد كما قال الله سبحانه عافانا الله. لعلي قد وضحت، ليس كل نفض لطرف أو عضو في الجسد خروج، قد يكون إحلالا للعقد، قد يكون فكا للمرابط، لكن ليس خروجا 100%، فليعلم ذلك. ولكن هي بادرة طيبة، قد يكون خروج لمس وقد يكون إحلال للعقد. ولذا أنا تراقي وعندي مريض انتفض لا أستطيع أن أقول له خروج لمسه، فقد يكون فقط إحلالا لعقد، لأني لو قلت خروج مس وظهر المس مرة أخرى فأدخل في دائرة الكذب وأدخل في دائرة الانهزامية للنفسية للمريض. لكن أنا متوقف، لم يظهر لي 100% شيء يعني أحكم عليه، لكنها عادة إحلالا للعقد، وقد تكون خروج للمس وقد يكون ذلك خروج للمس، فأنا بين وبين إلى أن يظهر معي شيء خاصا للمس بذهاب الأعراض مثلا حضور مس آخر وقال أن ذاك ذهب، قد يكون صادقا. لعلي قد بينت ووضحت. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا أختي المباركة، وأن يصرف عنا وعنكم أجمعين السوء والضر والشر، إنه على ذلك قدير بالإجابة قدير بالإجابة جديد سبحانه. طبعا طول المدة في الضر وعدم المكافحة لها من قبل أو مكافحة يسيرة كعدمها تجعل الأعراض كثيرة وعظيمة وتكثر وتكون متنوعة، وتكون كذلك في كثير من الأعضاء في الجسد، في الرأس، في الظهر، في البطن وما إلى ذلك، بأنه يتشعب الأمر يعظم يكثر لأنه قد قدم، وما كان قديما فإنه يكون عظيما بقدمه ولو كان هينا لينا ولو كان شيئا يسيرا. هذا لابد أن يعلم، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، قد يكون هناك عدة أمور ما بين السحر وما بين الحسد وما بين العيون وما بين الأنفس، فهناك أسباب كثيرة سببت أعراضا كثيرة، فينبغي أن يعلم هذا. الأمر الآخر، قد يكون هناك آثار في الجسد تجعل الجسد يتقبل أي سبب كان ولو كانت عيون طفيفة، فإنها تستفحل في الجسد وتؤثر عليه تأثيرا بالغا. مثال ذلك، امرأة تذهب في الزواج وهي من سائر النساء، قد تكون زيادة عندها في الجمال أو في الذوق أو ما إلى ذلك، قد يكون وقد لا يكون، لكنها مبتلاة من قبل، فيكون جسدها مهيئ لشيء جديد، إما من نصوص خبيثة في الجسد تؤثر بذلك فتستجلب هذه الآثار والعقد والعيون، أو أنه لأجل كثرة ما فيها من قبل دون مكافحة ودون علاج منها لما فيها. ف فتذهب للزواج وتعود كأنها جنازة، تتعب تعبا شديدا وترهق إرهاقا شديدا وما إلى ذلك، وما تصحو أو ما تفيق أو ما ترتاح إلا بعد مدة سن، إلا بعد أيام أو أسابيع. ولذا لا بد من الاجتهاد في الرجل وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، وقد بينت ذلك كثيرا. هذه أعراض يا أختي تؤثر تأثيرا يعني ملحوظا، ولا بد من متابعة دقيقة، أو ما شاء الله في قد استفدت ما بينك وما بين زوجك، وإن شاء الله في المستقبل كذلك سيذهب الله ما فيك ويخرج من فيك قد كنت ترين طيرا والآن ذئبا أو بالعكس. كل هذا بإذن الله سيذهب مع الوقت، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر، الصبر لا بد منه في المكافأة. يعني ليست عملية جراحية جرح وانتهينا وخلاص، افتح هذا الجرح ويطلع الصديد كان أو خراج أو ما إلى ذلك، لا، الوضع يختلف. هذه أمراض روحية، أمراض تتغلغل في الجسد، عليها الخدام والحراس، عليها العشاق، عليها السحار، عليها يعني ظلم عظيم يحيق بالجسد وبالروح وبالعقل وبالمال وبالولد. فصبر جميل، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، المسوس الجسد يظلمون البشر ظلما عظيما، وفي كثير منهم السفه والجهل والظلم والطغيان والبغي، غير أنه إذا أتى به شيء معين فإنهم يمشون عليه موكلون به، إما نفس حافظه وإما عمل عامل، أقصد سحر ساحر، أقصد سحر ساحر، فإنه يمشي على ما قد أرسله سيده له، بالتفريق مثلا، بالتعطيل مثلا، بالخيالات مثلا وما إلى ذلك. فلا بد من العلاج ولا بد من المتابعة. أنت يا أختي يعني حتى ولدك لم يسلم من بطش الخبيث رالم فيه، فلا بد من تكرار الجلسات والاجتهاد في البرنامج العلاجي، جلسات الحجامة، حتى يطفأ نور هذا الخبيث وتخبو ناره، تطفأ ويرد ويصد هذا الخبيث الظالم، لأنه ظلم في أنت وولدك ظلما عظيما. على العموم لابد من المتابعة، متابعة دقيقة. وقد بيّنت بأن هناك أضرار تلحق بالأبناء لأنها في الأمهات، ولذا لابد من المعالجة للأم حتى يطيب الولد، حتى يطيب الطفل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله. السرقة قد تكون من الجن لكنها قليلة، فيما يظهر لي قليلة، لكن بعض الناس منسوسون في البيت، فقد يكون المتلبس هو الذي يفعل الأفاعيل، فقد يسرق المتلبس الساكن في الجسد، يسرق ويدس ولا يعلم، حتى الشخص نفسه لا يعلم بهذا، لعلي قد وضحته، والأحلام الأخرى وما إلى ذلك دليل على الأسحار، أسأل الله أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم والمسلمين أجمعين، إنه على ذلك قدير إجابة جدير. أحبتي الرقاة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الأذية في الرقاة حاصلة سواء في الجسد أو في المال أو في الولد، في البيت، في السيارة، هذه حاصلة. ولابد للراقي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الأذكار وعلى قراءة القرآن وعلى التحسينات وعلى الصلوات، يستعين بالله سبحانه وتعالى، توكل عليه، دعاء الخروج، دعاء الدخول، محافظة على الوضوء، هذه من الأشياء المهمة جدا. ولذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرض حتى للأذية من قبل الشيطان، نسأل الله العفو والعافية، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه. ولذا من نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضوان الله عليه، الله يرحم حالنا، لكن نجتهد على أنفسنا، ننفع إخواننا، في نفس الوقت لا نغامر مغامرة من الراقي غير مطلوبة، إن كان هناك من ملوك الجن أو ما إلى ذلك، متعنتين، ظالمين. بعض الرقاة كأنهم يعني يفردون عضلاتهم على هؤلاء الجن، قد حتى يكون بطريقة السلطة أو القوة غير القرآن والدعاء وما إلى ذلك، هذا قد يجعله مستهدفا من قبله، لأنه قد حاد عن الطريق، وهذا شيء لا يحمد عليه، بل فيما يرى بأنه يستغرب من الرقاة، البعض قد يضرب ضربا مبرحا، لكن الجن قد يعود على ذاك الراقي بالأذية، ولذا يتلطف قدر الإمكان، التلطف مطلوب. قضية التلطف ليس قضية خور وضعف، لا، لكن لأجل أن لا نغامر، المغامرة حتى مع الإنس غير مطلوبة ومنبوذة، فما بالكم مع جن لا نراه، ضرهم موجود، ما يعملونه موجود ومحسوس، لكنهم هم ليسوا موجودون فيما نرى، إلا هم موجودون حقا وحقيقة، ولهم سلطة ولهم جند ولهم عقد ولهم أسحار ولهم صولة وجولة في أذية البشر بلا شك. والراقي مغامرته قد تنقلب عليه، ولذا في إحدى القصص التي كنت بصددها، هناك ملك من ملوك الجن وله صولة وجولة في تلك الحالة، وسبحان الله العظيم، والله لم يضرب ولم ينهر ولم يسب حتى السب، لكن ليس عندنا أنا وأحد الرقاة إلا القرآن والدعاء. ذاك الملك من ملوك الجن ملك عظيم عظيم عظيم بما تحمله كلمة عظيم فيما رأينا. في الأخير سبحان الله العظيم جنده وأعوانه كلهم مع الاستمرارية منا في القراءة رفعوا أيديهم عنه وقالوا أنت أصبحت ظالما، ولم تستمع حديث ولا لرقية، ولم تستمع نهائيا لآية تليت ولا لدعاء عليه. رفعوا أيديهم هؤلاء الجنود، قالوا لم تنته ولم تتب، أنت ظالم فعلا. والله يا أحبتي والله لم يبرأ ولم ينهر، إنما دعي إلى الله كثيرا، لكن قراءة وراء قراءة بالساعات الطوال. وكان ملكا ظلوما خسيسا دليلا عاشقا. تقول الفتاة تلك حينما كشف لها بعض ملكه، تقول شيء عظيم مما قد رأيت، لكن الله سبحانه وتعالى سلبه هذه القدرة وهذا الملك وهؤلاء الجند إلى أن قتل أخيرا، قتل بآيات الله العظيمة. حتى أن أحد الرقاة فيما أعلم عنه هو الذي قال لي، كان يستخدم طريقة الاستبصار، وكان يقول هو أنه يقتل فيهم بالليل والنهار، يجتهد في قتلهم، لكن أصبح عليه أذية لا يعلم مداها إلا الله، فأصبح يداهنهم ويترفق معهم إلى أن ذهبت هذه الأذية. فلذا لابد من الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن. إذا هناك حكمة للراقي فاعلم أنه سيسير بإذن الله مطمئنا، وإذا الحكمة عنده قليلة والبصيرة منطفية أو يعني ليست فيها نور، حين ذاك قد ينقلب عليه الأمر، ينقلب عليه الأمر. ولذا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والحكمة في كل شيء، حكمة في التصرفات مع أهله، مع ولده، في ماله، مع حالاته. الطبيب له حكمة حتى في استلطافه، أو في هناك مثلا أمر ببتر أو ما إلى ذلك، هناك حكمة في مداراة المريض. إيش رأيك لو أخذنا حاجة بسيطة احتياطا حتى لا يستشري هذا الوباء، هذا المرض، هذا؟ بالعكس، إذا سربت هذه الحكمة وطفئت البصيرة، لما انطفأت البصيرة لا نبتر خلاص انتهينا، كيف يكون وقع المريض؟ الحكمة مهمة جدا يا أحبتي الكرام في قضية أننا نعالج، نداوي، وماذا يكون العلاج والدواء نافعا للمريض، تمام، ولي أنا كراقي ولمن كان في المريض من الساكنين. لأن الحكمة لو سلبت ممكن أنك تدافع عن المريض بعضلاتك وما إلى ذلك، وتضرب وتنهر وتقتل، وتستخدم حتى ممكن بعض العلاجات، حتى بعض العلاجات، بعض المسهلات مثل حبة الملوك، حتى الدم يخرج معها المنفلة، وبعض ما يسبب استفراغا، قد يسبب استفراغا شديدا لدرجة أن بعض الناس يذهبون إلى المستشفى ويمكث في يومين أو ثلاثة لأجل ما قد أتاه. الحكمة يا جماعة الخير مهمة، ممكن أن ينفع المريض، لكن ممكن أني أضره إذا ما في حكمة، أضر نفسي إذا ما في حكمة، ممكن أنني أريد أن أضر الجان الساكن فيه، تمام، تأخذني مثلا الحمية، ولا مثلا زوجتي، ولا ولدي، ولا أمي، ولا أخي، ولا أختي، ولا مقرب إلي، ولا الحالة يعني أنا متعاطف معها كثيرا. لكن ليس كذلك، الأمر أشد وأعظم. قد يكون هناك ملوك لهم وطع ولهم جند يؤثرون عليك. يقول أحد الرقاة أنهم كانوا يسرقون من خزانته هو، فمرت أيام وما يرق، احبتي الوضع وضع اذيه ووضع وضع انتقام. نحن لا نريد ان ندخل في دائره الانتقام والاذيه بقدر الامكان، لانك اذا كنت مسالما سبحان الله يهيئ لك. بل مثل هؤلاء الجنود مع الملك الظالم، ملوك الجن في تلك الفتاة، انذهبوا عنه، سلب منهم نهائيا، هم الذين ذهبوا بعدما خلاص رأوا أنه سيهلك وأنه ظالم، وفيما يظهر بأنهم نصحوه وأرشدوه، ما في فائدة في الأخير. قال أنا ما في إلا أنا الآن، جندي ذهبوا عنه، أعواني ذهبوا عني، وين الملك الذي عنده؟ وين كل شيء ذهب؟ لأنه ظالم ظلما بان للناس كلهم أجمعين، وبان حتى للجن. ولذلك أنت يا راقي اجعل نفسك مكان مصلح. الاستبصار اللي هي التخييل في أمر المريض وما عنده وما حوله ومن معه من الجن، ثم يدخل في عالمهم، وقد تكلمنا في ذلك، تكلم البعض قد لا يفقهها الكثير، قد لا يفهمها الكثير، قد ينكرها البعض، لكن لا يضر هذا حينما يغمض الشخص عينيه ويسمع للرقية، فإنه قد يرى أشياء غريبة، وهذه الأشياء فيما يظهر يرى العالم الذي هو قد يكون مرهونا به ومضرورا فيه ومأسورا والعياذ بالله بعقده، قد يرى الأشباح والجن والثعابين والقيود، ويدخل دخولا شبه مباشر في هذا العالم، وقد طبعا يتمكن بأمر الراقي أن يقتل هذا وذاك، قد يتمكن من القتل فيما يظهر، لكن القتل له له له يعني تبعاته، له تبعاته الوخيمة الأليمة قد يكون مستقبلا. ولذا لو عمل هذا الاستبصار فإن الشخص قد اجتهد في أن لا يقتل إلا في أضيق الأمور، إلا بأضيق الحالات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصرف عنا شر كل ذي شر. الجان مخلوق له إرادة، له قدرة، له عقل، له قوة، مرسول من سيده عادة لأمر معين، فهو موكل بذاك العمل، بل ومؤاخذ إن قصر. ولذا طبعا هذه الدائرة الكبيرة، الدائرة الأصغر دائرة العشق للجسد، للجمال، للأخلاق وما إلى ذلك، وقد يكون حاسدا وفي نفس الوقت عاشقا وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذا هو يعمل كما أمره سيده، أمر أن يعقل يمزق يشوه، طبعا بقدر قوته وهيمنته وشراسته وقلة دينه وبطشه. كنت أعالج امرأة ويقول أني خطير، هو خطير، يقول أن الساحر قد أسماه خطيرا، هو خطير فعلا، فقد قتل 2 من أطفالها في بطنها من الذكور، الأولاد لا يريدها أن تأتي بذكور، الإناث عادي لكن الذكور لا، لأجل أن يطلقها زوجها لأنها لا تأتي إلا بإناء، وهذا يحصل كثيرا. فيقول أنا خطير، قد سماني الساحر خطير بهذا اللفظ. قلنا الله أعظم، الله أعز سبحانه وتعالى، ويسر الله ووقاها الله سبحانه وتعالى ورزقها. لكن لا بد من اجتهاد، اجتهادا بالغا عظيما، قرآن وسنة، دعاء واستغفار، صلاة وذكر ودعاء، برنامج علاجي متكامل، جلسات حجامة. مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى القوي منهم يضعف، والقادر منهم يضعف، والباغي منهم يضعف، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. تقبل الله منا صالح العمل. أحبتي الرقاة، نهي الضرب. هناك أسئلة قبل أن يضرب الراقي ومحاور لابد أن تكون بالحسبان، لابد أن تكون بالحسبان. أولا من يضرب، ثانيا من يضرب، ثالثا على من يقع الضرب، رابعا متى يضرب، خامسا بما يضرب. هذه محل نقاشات، ولا بد أن تكون في الحسبان عند الجميع. من يضرب الراق؟ وقد يكون ولي الأمر المرافق لأجل ألا يكون هناك حساسية من الراقي، فقد يضرب ولي الأمر، قد يضرب الراقي هو إن كان الأمر عاديا لا بأس يتولى ذلك. نفسية المريض مهمة في قضية الضرب التي ستكون بعده، وعادة النفسية من الخبثاء حين الضرب يدخلون في دائرة الإهانة. أهانك الراقي بالضرب، أهانك الراقي بالضرب، هكذا يقولون ويوسوسون ويوشوشون بأجل أن لا يتعرضوا للرقية. فكم من شخص قد ترك الرقية لأجل الضرب. محاور كثيرة أحبتي. من يضرب؟ لو أتتك امرأة هزيلة، شخص رجل شاب مثلا أو كهل هزيل لا يستطيع أن يتحمل الضرب، لا يستطيع، هل تضربه؟ هذا محور مهم جدا. الأمر الآخر، بما تضرب أيها الراقي أو أيها الولي تلك الحالة؟ بما تضرب؟ بعصا تكسر عظما؟ تضرب بشيء يقطع الأوردة ويسيح الدم؟ أم بماذا تضرب؟ كذلك أنت تضرب الجان، هل هو متلبس 100% أم لا؟ هل هناك بدائل عن الضرب من التقريع ومن النهر وما إلى ذلك، حتى أنه ينصاع لأمرك ويخشى، ولعله أن يتقي، ولعله أن يعود ويستقيم ذاك المارد ويتوب. هذه محاور لابد أن تنظر عند الضرب وقبيل الضرب من الراقي ومن ولي الأمر. صحيح أن عندي حالة رجل أو امرأة متلبس الذي فيه، هذا أمر. الأمر الآخر قضية المارد أو العفريت المتلبس، هل هو قد جثم عليه كليا متلبس به كليا، أم أنه المريض يحس ويشعر بما تضرب بشيء لين هين لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يسيح دما ولا يقطع عصبا، كذلك مراعاة النفسية للمريض الحساس الذي عنده وسوسة، هذه أمور كثيرة لابد أن يقف عندها الراقي حتى يتبين بعد ذلك هل هو سيقدم على الضرب للمريض الذي فيه جني متلبس أم لا. بارك الله في جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تلبس الجن على أصنام فهو مسيطر سيطرة كاملة على العقل والإدراك والذهن والدماغ والسمع والبصر والمخ، الحركات وما إلى ذلك. في قبضة الجن يفعل به ما يشاء، سواء ما يشاءه هو أو ما يشاءه سيده الذي أرسله. وهناك تسلط أقل بذلك، أقل عن ذلك، ليس سيطرة كاملة، إنما هي على فترات، قد تكون كاملة أحيان وينفك عنه أحيان، فيدرك الشخص ماذا يريد منه المس وما قد فعل، وتارة يغمي على العقل ذات الجان عند بعض الأشياء التي لا يريد أن يعرفها الشخص، يغمي على عقله ويصم آذانه ويعمي بصره ويطمس على بصيرته لكي لا يعلم ماذا يفعل وماذا يقول ذاك الجان. وهناك تسلط قد يكون جزئيا ليس كليا، استحواذ جزئي بحيث الشخص يشعر ويحس ويدرك ماذا يحصل لكنه لا يتحقق لا في قول ولا في فعل، يتحرك حركات اللا إرادية، يتكلم وينطق ببعض الأشياء رغما عنه لكنه يسمع ويبصر ويشعر ويدرك لكنه ليس هو، إنما الذي في جسده. وسبحان الله الذي جعل لهم القدرة على ذلك، هذا ما وقفت عليه أنا وما عليه الكثير من الرقاة. وقد يكون هناك تفصيل لمن أراد أن أن يستفيد، نسأل الله الحفظ والرعاية والحماية. زيادة التعب ليس مقياسا لأجل أن يكون التعب لأجل أن يكون العلاج أو الحجامة ليست طيبة أو ليست نافعة، لا، لكنهم يحاولون أن يضروا الشخص أو الضر فيهم كذلك لأجل أن ينقطع عن العلاج وأن ينقطع عن الحجامة. والحجامة والبرنامج العلاجي وقبلهما الرقية نافذة في الأعداء في الجسد، نافذة في عدتهم وعتادهم، وهي تؤثر فيهم بلا شك وتؤثر في ما لهم في الأجساد وما خارج الأجساد كذلك. ولذلك هي مجاهدة وهي محاربة ومقاتلة، ولا بد أن يصبر عبد الله وأمة الله على مناظرة ومجاهدة هؤلاء الكفار الساكنين في الجسد بقدر ما يصبر عليهم في الدفاع عن نفسه عن عرضه عن عقله عن دينه عن جسده عن حظه عن نصيبه بمقدار بإذن الله ما ينال. أما إذا كان مكتوف اليدين أو رفع يديه استسلاما فإنه حين ذاك يكون لغمة لقمة صائغة له للعدو، لقمة صائغة للعدو الغاشم الظالم من السحرة ومن الحسدة من الساكنين، فيغلبونه يقهرونه يسطون عليه يضرونه ضرا عظيما وينالون مبتغاه منه بتعطيل بربط بفقر بجنون بعوز وما إلى ذلك. إذا الخلاصة الصبر على الرقية والبرنامج العلاجي والحجارة صبرا عظيما جميلا قويا استمرارا مثابرة مجاهدة كذا ينشي الحال. وإذا كان هناك تراخيا وهناك تساهلا فقد وضع مجال للخبثاء في الجسد أن يفعلوا الأفاعيل ويظلموا ويطغوا ويبغوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا لا بد حتما أن يجتهد الشخص وأن لا يبالي بأي أعراض كانت لأجل تعب ونكد وضيق، فإن هذا فيهم مؤثر في الشخص نفسه. لعل الفكرة وصلت، أسأل الله أن يفكره إياكم. أحبتي الرقاة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، يمسيكم بالخير لمن عنده المتاع. من ناحية الجوال والمريض، المريض أقصد به الممسوس، الممسوس يدخل فيه مس ويؤثر على حواسه كلها عادة ويغتنم حواسه في أغراضه وفي أشيائه وفي ما يريده. طبعا قضية الجوال قضية كتابة قراءة إنصات وما إلى ذلك، كما أنه يتكلم ويتحرك وتصدر منه أشياء لكأنه الآدمي، فإنه بهذا يتحكم في الجوال وفي الكمبيوتر وما إلى ذلك تحكما مباشرا، إما أن يغمي على العقل إغماء كاملا ولا يشعر ولا يدرك ذاك المريض ذكرا أو أنثى، فيرسل ويجادل ويخاصم وقد والعياذ بالله يدخل على بعض المقاطع الكفرية الشركية السحرية والعياذ بالله الخبيثة الجنسية من مواقع الانترنت وغيرها، وقد يراسل هنا وهناك وقد يواعد وقد أمور كثيرة، وهذا حاصل ولا ينكره إلا جاهل به غير مدرك لما يفعله المس الساكن في الجسد. ولذا ينبغي أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لهذا، وكذلك أن يركز الراقي في رقيته على شيء على الجوال أو على الأصابع أو على الفكر، يشوش الفكر يؤثر على العقل والإدراك، ويدعو الله الراقي وكذلك المريض على خبيث يتحكم فيه ويؤثر عليه من ناحية الجوال فيكتب ما لا يليق أو يدخله في بعض المواقع التي هي ضر محض وشر مستطير والعياذ بالله، وإن كف المريض عن الجوال فهو أفضل، أو أعطي جوالا لا أنترنت فيه لكان أفضل. على العموم الجوال آلة كما أنها لها فائدة فلها مضار عظيم، ولذا ينتبه من هذه الآلة، فهي كما أنها وسيلة اتصال فقد تكون والعياذ بالله وسيلة وباء وبلاء وضر عظيم وتجديد، نسأل الله العفو والعافية، تجديد الأسحار والعقد وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. التكرار أحبتي الكرام مهم جدا في الآيات وفي الدعوات، وقول الله سبحانه وتعالى السحر إن الله سيبطله، أي سوف يبطله، متى؟ غدا أم بعده؟ هذه الساعة أم الساعة التي تليها؟ هذا الشهر أم الشهر القادم؟ هذه السنة أم السنة القادمة؟ إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. ولذلك التكرار مهم جدا سواء للدعوات أم للآيات، ولذا التكرار لا يريده الساحر ولا يريده جندي الساحر، لا يريدونه، لأنه قضية السحر إن الله سيبطله أو آية أخرى واحلل العقدة أو وبطل ما كانوا يعملون أو غير ذلك من الآيات والدعوات، كأنك تحفر حفرة أو كأنك بآلة في جدار، فبمقدار القوة والتكرار والاستمرار والمتابعة وعدم الترك، كل هذا يساعدك في أن تغلب عدوك وأن تقهره وأن تأتي لأصول عقده وأسحاره وضره، تصل إليها، لأن هناك فروع للأسحار للآثار، آثار العيون والأحساد، هناك فروع كالشجرة لها جذر ولها ساق ولها فروع، فالأمراض كذلك، لعلك أن تعالج فرعا ولم تعالج أصلا فيعود وينبت مرة أخرى، لكن حينما تكرر اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، هذا الأسبوع الأسبوع القادم، رقية رقية، آيات جديدة، تكرار للآيات التي كالصواعق على الظالمين في الجسد والتي هي كالرماح على تلك الأهداف من أهداف السحر والحسد والعيون والمسوس والأنفس والعقد، حين ذاك يقع الرمح والسهم في مقتل للخبثاء الساكنين. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. نفس الكلام هنا، نقتبس هذا الحديث فيما نحن فيه. ولذلك التكرار التكرار والاستمرار والاستمرار والمتابعة في الآيات في الدعوات في الجلسات، هذا مفيد جدا ونافع، وفيه الفائدة بإذن الله في حصول الشفاء إن أذن الله بذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. الكل يعلم أن السحر أمره عظيم، وهو شر محض وضر وخبث عظيم، والسحر بطبيعته فيه مضرة وفيه استحواذ وفيه تسلط على من كان عليه ذاك السحر، يؤخذ ماله ليذهب عقله ليخزيه ليعطله ليستولى عليه وما إلى ذلك، فهو أنواع وأشكال ومدارس مدارس، فهناك مدارس شرقية وهناك مدارس غربية، وكل له وجهته في علم السحر، نسأل الله العفو والعافية. الراقي الذي يريد أن يرقي ويعالج الناس بالقرآن والسنة قد لا يتبين له كنه السحر وتفاصيله وطرقه وما إلى ذلك، لكن يجب عليه أن يتبين له الطريقة المثلى في إبطال تلك الأسحار بالكتاب والسنة. هذا الذي ينبغي. هو سحر للخيالات، سواء معلقا، سواء في الأرض، سواء في البحر، سواء على النجوم والكواكب ولا إلى ذلك. وإذا تبين له فالآيات موجودة من خلال الآيات ومن خلال الدعوات يتبين ذاك السحر. والسحر إن الله سيبطله كما قال الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ القرآنية: يبطل الله ذاك السحر ولو كان في قاع البحار. وقد حصل. ولذا من تيسر له أن يعلم كيفية الأسحار وأن يدرسها دراسة يعني دراسة قشور وليس دراسة تعلم وتعليم لأجل أن يعني يتشبه بالسحرة أو ما إلى ذلك، هذا غير منطقي بلا شك، لكنه يعرف أصولها لأجل أن يتمكن من الاستحواذ عليها والاستيلاء والإسراع في علاجها مبكرا من خلال معرفته لذاك السحر، لكنهه، لطريقته وما إلى ذلك. ولذا عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة ركائز: القرآن أو الرقية بالقرآن والدعاء، ثانيا البرنامج العلاجي، وثالثا جلسات الحجامة. هذه الثلاثة الأمور التي تؤهلنا لأن يشفى كل مريض من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت، وانتهينا. هذا ما أحببت أن أذكره لكم، بارك الله فيكم. يا حبيبي، الأمراض متنوعة ومتعددة، الأعراض كثيرة جدا جدا جدا، قد لا يعني تستطيع أنت الآن يعني تضع رؤوسا وتضع قواعدا وتجد الشواذ كثيرة في هذا الأمر، خاصة بعض الأسحار قد يعني لا يكون منها إلا أثر يسير وتؤثر تأثيرا بالغا، يعني محترفون في السحر احتراف عظيم، يعني شيء خيالي صراحة. وهذا من يعني من عظيم البطش بعباد الله وإيمائه من قبل الخبثاء الظالمين السحرة. وإذا تخلصت من عمل إنس تجد وراء ذلك ظلما عظيما من السحرة، سحرة الجن. تجد أشياء تتجدد، أنواع، أشكال، أسحار بالليل والنهار تعقد، أنت تفك بأمر الله وبقوته وقدرته بالآيات التي تتلوها وبالحجامات وبالبرنامج العلاجي، وما أن تلبس إلا ويجدد سحر عظيم، سحر على العقل، على الإدراك، على الجسد، ما يسبب الأورام والأسقام العظيمة. حتى الطب الحديث يعني لولا أنه يستحي لا يعني طرد نصف المرضى من المستشفيات، ليس لهم علاج، لا ليس لهم إلا مسكنات فقط، لا يعرفون، ما عندهم فعلا بالرغم من الأشعاعات والتحاليل التي يفوق الوصف يعني في أمرها وفي استكشافها، إلا أنهم لا يستطيعون. أحد الأطباء، وقد قلت ذلك في هذه المجموعة، طبيب في مجال الأورام السرطانية، يقول هو هذا شيطان يبغى من؟ يبغى الورم. أنا يمسكينه وهو في روحنا، أنا يمسكينه وهو في روحنا شيطان. شوف لفظ شيطان هذه أنطقه الله. شيطان يعني متشيطن، يعني صاحب شر، يريد أبيه، يريد قتله، مرسولا بذلك أو من تلقاء نفسه. احسبها كما تحسبها، قد أنت تنظر لها من ناحية وغيرك من الرقاة ينظر لها من ناحية أخرى. فيعني ماذا تقول في هذا العالم؟ يا لا، في الأخير نقول الميدان يحميدان، ما دامت أنك متسلح بالكتاب والسنة وعندك مبادئ وعندك قواعد أساسية، ما في الرأسي هو من مشموم أو من أثر مأكول أو مشروب أو من أثر سحر عقد على شعر الرأس، وقد يكون آثار الحسد والعين. انتهينا من هذا. وما كان في القلب فإنه كذلك يكون عقد، تكون عقد التفريق، عقد التفريق والتكريف والتغرير. أو العين كذلك تؤثر في القلب تأثيرا بالغا كالسهم. انظر للشيء الآخر، الصدر مقر الحسد، مقر الحسد إلى أسفل الظهر. نقول ماذا؟ أثر سحر مدفون. وقد تكون العين كذلك والمس يسكن هناك. البطن قد تكون، البطن قد تكون أثر عقدة العين، وقد يكون سحر مأكول أو مشروب. الأطراف طبعا المرابط في الأطراف، يكون السحر المرشوش الذي قد وشي عليه مؤثر على الأطراف. تمام. وقد يكون أثر عين، قد يكون أثر عين تؤثر في أي عضو كان في الجسد، قد تكون قد يكون سحر أو حسد أو علم، والمس عادة مصاحب لذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شيء عظيم، شيء عجيب، سبحان الله. قوله تعالى فاستجبنا له، لفظة عظيمة الكل ينتظرها، لكنها متى ستكون؟ وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فرح استجبنا له، هذه قد تكون يعني بآخر المطاف، قد تكون بعد سنين. لا بد أن نهيئ أنفسنا لهذا الأمر. نحن عبيد لله جل وعلا، نحن في دائرة أننا ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نحن في هذه الدائرة مهما كان، ننتظر الإجابة من الله، ننتظرها، لكن متى ستكون؟ وفيما يقال بأن انتظار الفرج عبادة، نحن الآن، وفي الحديث كذلك أن المريض هو في خرفة الجنة. قالوا وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال فيما روحة. فلو استجاب الله سبحانه وتعالى وأفلح ونجح وفاز ونصر على ظالمه ونشط من عقال مرضه، فقد لا يكون في ثمار الجنة حين ذاك. هذه خاصة بالمريض، فاستجبنا له، كلمة عظيمة نحن ندعو الله بها. ونقرأ بها يا رب استجب. كل له أمنياته طلباته رغباته من الله سبحانه وتعالى في دينه لدنياه زواجا مالا قصرا مكانة جاها منصبا فاستجبنا له. الكلمة هذه كلمة عظيمة فاستجبنا له، لكن متى ستكون؟ طيب إن لم تكن الآن خلاص نترك؟ لا، يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقال دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. يعني ممكن يعني لو صبر دقيقة أو ساعة أو يوما أو شهرا أو سنة قد يستجاب له، لكنه استعجل فترك. الله أكبر، نعوذ بالله من الخذلان. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، انتهينا. طيب أنت تدعي الآن، تدعو الله سبحانه وتعالى، تقولون أنا ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء بالعافية بالهدى بالتقى بالغنى بالعفاف بالخير بالصلاح بالإصلاح. الدعاء الآن قد يصرف الله به سوءا عظيما قد أنت لا تعلمه، الله يعلمه جل وعلا. استمر في الدعاء خلاص، إنما هو شيء مخزون لك، شيء وقود لك، ينفعك ولا يضرك، يهديك ولا يضلك، يسعدك ولا يشقيك، يرفعك ولا يخفضك، يقدمك ولا يؤخرك. ادعو الله، ادعو واستمر في الدعاء. عندك السجود، عندك الأوقات الفاضلة، عندك آخر الليل، ادعو الله وقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لا تنسى أن تدعو الله بجوامع الدعوات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ادعو الله وانتظر فاستجبنا له. ولقد نادانا نوح كما في الآية، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أجابه الله فاستجبنا له. أحبتي الكل يريد أن يستجاب له في هذه الحظة في هذه اللحظة، لكن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، لعله أن يدخر لك في وقت أنت أحوج فيه من هذا الوقت. يا رب أنقذني النجدة منك يا رب، يؤخرها الله لك في وقت تكاد فعلا أن تهلك، لأن هذا المقام قد لا يكون ذاك الهلاك، إنما هو شيء بسيط وستنجو منه لا محالة. وهكذا، ولذلك تظنون بالله الظنون، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، نظن بالله خيرا، ظن بالله لأنه سينجيك سيعطيك سيوفقك سييسر أمرك سيرزقك سيهديك سيصلح حالك وبالك ومآلك. هكذا، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فاستجبنا له. كلمة عظيمة، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن نكون ممن يستجاب له. وقضية الاستجابة قضية عظيمة جدا، قضية استفاء، قضية اشتباء، قضية شيء بين العبد وبين ربه عظيم، صلة يعني عبودية عظيمة، عبادة عظيمة، خضوع خشوع خنوع انكسار إظهار الفقر والقلة والذلة وكل ما يجعل هذا العبد لله خاضعا ساكنا ذليلا فقيرا هذا يبلغ مبلغه. أما الذي يدعو بس في الكروبات وفي النزلات ويترك، لا، تعرف على الله في الرخاء يعرفك، في الشدة هذا هو. لذلك الله سبحانه وتعالى يعطي السائلين، ومن كان مع الله دائما كان الله معه. والبعض يكون مع الله البعض من الوقت، البعض من حياته، ويسير حياته كما يشاء هو لا كما يشاء الله. ولذا يريد أن يكون مثل غيره، وهذا محال، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا وذاك يختلفان كل الاختلاف، هذا ذاكر لربه وهذا غير ذاكر، ذاك شاكر لربه وذاك غير شاكر، ذاك في هدى وتقى وذاك في غفلة وفي سهو وفي لهو. ويتوب الله على من تاب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. ولذا أحبتي الكرام، لابد من أن نستشعر فاستجبنا له. لمن استجاب سبحانه؟ متى استجاب جل وعلا؟ ماذا فعل ذاك النبي المرسل؟ كم صبر؟ ما الأذية التي أتت إليه؟ كم دعا؟ على ما كان هو، ماذا كان عليه من عقيدة، من قوة، من إيمان؟ هذا هو. فاستجبنا له، فاستجبنا من الإجابة سيستجيب الله، فاستجبنا له. لا، لمن؟ ذاك العبد الصالح النبي الولي. ماذا عمل؟ ماذا صنع؟ نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل أحبة الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مصداق قوله تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبمقدار ما يكون العبد تكون الأمة أقرب إلى الله وبالله وفي ذكره وفي حفظه، فهو بعيد عن ما يقض مضجعه ويزعجه ويقلقه. وبمنأى كذلك وببعد عظيم عن الشياطين. والذي يعرض عن ذكر الله إن الله عياذ بالله يقيض له شيطانا فهو له قريب كما قال الله. ولذا هؤلاء الشياطين قد أرسلوا على بعضكم بالسحر وبالحسد وبالعين، وليس لهم إلا ذكر الله، وليس لهم إلا قول الله، وليس لهم إلا الجهاد المسلط العظيم القرآن العظيم بما أباح الله من العلاجات من السدر ومن الزيت ومن الحبة السوداء ومن العسل والزمزم وكذلك الحجامة. ولذا لابد من متابعة دقيقة، وتسلط الشياطين كما أنهم لهم القدرة، فإن الله يسلبهم هذه القدرة وهذا التسلط، يسلبهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم في تباب، ويخسرون بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السلطة على عباده وإمائه إذا يسر الله سبحانه وقضى وحكم وأمر بلطفه ورحمته بعباده وإمائه وبعدله على الظالمين بخروج هذه الأسحار وإحلال هذه العقد وفكاك هذه المرابط سواء في الجسد أم خارج الجسد. ولذا لابد من المتابعة متابعة دقيقة في الأذكار في القرآن وفي الرقية الشرعية في الدعاء في الأذكار وبما يصدهم ويردهم وبما يخرج أذاهم من الأجساد وبما ينزع جذورهم من الأجساد وخارج الأجساد. فإن العقد كالمغناطيس لهم بها يؤذون وعليها يتكئون ومن خلالها ينفذون على عباد الله وإيمانه. فلا بد من المسهلات لكي تخرج هذه العقد من البطن من الأمعاء، لا بد من الاستقاء الإخراج عن طريق الفم لنزع ما في الصدور وما في الضلوع وما قد يكون محاطا بالقلوب، ولا بد من الحجامة ليزال ما في العروق مما له من عقد عظيمة ومن مرابط موثقة، فإنها كالمغناطيس كما قلت لهم علينا. وذكر الله وكلام الله أعظم ما يدفعهم عنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإنهم بالقرآن يخسرون عدتهم وعتادهم ومالهم، ويجعلوا مآلهم في الحضيض، ويصرفون عنا بإذن الله وبفضله سبحانه. كم من شخص قد كاد أن يغرق في بحر الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس، كاد أن يغرق لم يبق على غرقه إلا نذرا يسيرا، لكن الله أنقذه وأنجاه من هلكة عظيمة بلطفه وكرمه سبحانه، فأنجاه الله. لا تخف نجوت من القوم الظالمين حينما رغب وفزع، رغب إلى الله وفزع إلى الله وفزعت إلى الله، واجتهدوا في القرآن وفي السنة، اجتهدوا في الحجامة، اجتهدوا في ما ينفعه، أنقذه بالله. بعكس من كان كسولا خمولا ضالا مضلا مستسلما، فإن الشياطين تتربط فيه وتتعقد فيه ويخفرون فيه، بل ويستعيننا ببعض لأجل أن يكونوا فيه والعياذ بالله، ليكون لهم مستودعا وفندقا يسكنون فيه مقيضون عليه مربوطون فيه، والله غائب على أمره. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وعليكم بالشفاعين القرآن والعسل. وقد يكون القلة من الناس من فزع إلى القرآن وإلى السنة، والبقية ذهبوا إلى المستشفيات فزادوهم رهاقا، نسأل الله العافية. قد عجز الطب الحديث في كثير من الأمراض، وما علموا أن الدواء والشفاء والعافية منها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف الرقاة على كثير من الحالات، قد وقاها الله بآيات، بالدعاء، بالرجاء، بصدق اللجوء إليه سبحانه، بالصدقة، بكثرة السجود، بالحجامة، بالعسل، بما أباح الله. ولذا لنفزع إلى الله سبحانه ولنفزع إلى ذكره جل وعلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، لنتخذ القرآن منهجا ودستورا، لنتخذ القرآن نبراسا لنا نمشي على حروفه وجمله وحدوده، ليكن القرآن ربيع قلوبنا حتى يدفع الله به عنا ضرا وظلما. فإن القرآن سلاح عظيم، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء السعادة للجميع. العقد أحبتي، العقد يكون في كل الجسد حتى اللسان يعقد فيه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستغرب بأن هناك عقد في اللسان، وإحلالها يكون بأمور كثيرة، لابد من الرقية، وكذلك التدليك لنفس اللسان سواء بالزيت سواء بالعسل، المضمضة كذلك بالزيت بالماء الدافئ والملح كذلك. عادة يأتي كالخيط عند اللسان من وراء، كأن اللسان مقسوم، كأنه مقسوم نصفين، وهذه من العقد، خاصة عقد الأذية سواء للفصحاء والبلغاء أو الشعراء كذلك والقراء، يأتي في بعضهم هذا، وأكثرها من عقد العيون، من عقد العيون. ويأتي كذلك أمر المس، الظالم الخبيث الساكن في الجسد، كذلك المتسلط من قبل الساحر الذي يؤمر بشيء معين سواء ببكم أو بلعثمة أو ما إلى ذلك. ولا ننسى كذلك أن هناك مركزا خاصا للكلام في الدماغ في المخ هناك، ولذا الحجامة مهمة للرأس، وبعض العلاجات كقناع الرأس اللي هو الصبخة، تدر حنة، تدليك الرأس، المسك وما إلى ذلك. بارك الله في الجميع.